الرحمن قبل ندعو أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بعباد ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء إنهم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصدرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجركم من مغرب مثقلون أم عندهم الخير فهم يكتبون أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون أن لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا قسم من السماء ساقط يقول سحاب مركوم فاضرب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسحقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء أو لا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فاسبح وأدبار النجوم والنجوم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فدنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنها جنة المأوى سدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آلهة ربه الكبى الغرائب ناقة الحسان ومناة الثالثة الأخرى أله مذكر وله أنثى تلك إذا قسمة ضيقة هي إلا أسماء سمعتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلى الضل وما دوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا بمن أيادنا الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فقال أمن تولى أن يغنى ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك ابلغوا من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لهم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا شاءوا من الأرض وإذا ارتضوا أجنكم في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم واعلم بما اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليل وأهدى عنده علم الغيب فهو يرى ألم يرد بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أوفى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن نسقيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الوفى وأنت إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو مات وأحيا وأنه خلق الذكر الذكر والأنثى من القدر ذاتنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود البلاء أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأظلم والموت بك تهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تلقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وهي رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكتابهم اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يومئذ داعي إلى شيء نكون خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مطيعين للداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب منتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء وعلى أمر قدر وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها يدبر بمدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد استنى القرآن لتلك من مدبر كذبت عادك فيما كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس المستمر تزع الناس كأنه أعجاز نخل منقهر فكيف كان عذابي ونذر ولقد استنى القرآن لتلك من مدبر كذبت تقود بالنذر وقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو قيل ذكر عليه من بيننا بل هو كتاب نشر سيعلمون غدا كتاب نشر إنا مرسل الناقة بكتلى مرتقب مصطفر وأنبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شر محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أصلنا عليهم صحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد استنى القرآن الذكر كان مدكر كذبت قوم لوط من نذر إنا أصلنا عليهم حاصبا إلى لوط نجيناهم بالسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بشرتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ذنبه فطمسنا اعينا فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبح بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد استنى القران الذكر كان من مدكر ولقد جاء فرعون النذر أكفاركم خير من أولئكم الأكبر أدرك الزبون أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجوع ويولون الدبور الساعة موعدهم والساعة أخزى وأمر إن المجرمين في ضلال مسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم وهم مستسقى إنا كل شيء خلقناه من قدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ولقد أدركنا أشجاعكما من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.